بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أن نسحب جميعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر رحلة قام بها قبل موته صلوات الله وسلامه عليه، أعني حجة الوداع. لفضيلة الشيخ الفاضل الشيخ محمد عبد المقصود، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه ونفعنا وإياه بالعلم النافع وتقبل منه صالح الأعمال إن شاء الله. عقب صلاة السنة إن شاء الله تبدأ المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن على وشك استقبال أيام مباركات، أيام الحج الذي جعله الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج عمل من أعظم الأعمال، فنحن نعلم أن الصلوات والصيام والعمرة تكفر ما بينها ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها إذا ما اجتنبت الكبائر. إلا أن الحج المبرور في أصح قولي أهل العلم يغفر الكبائر والصغائر، وقد احتجوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل فقال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي الحج الذي يؤتى فيه بالأركان والواجبات والسنن المستحبات، أن يحج كما حج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه كلها متفق عليها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث صريح في أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر. ومن لم يستطع أن يحج فالأيام العشر من ذي الحجة العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في غيرها. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو ثم لم يرجع بشيء من ذلك، هذا هو الصواب، ثم لم يرجع بشيء من ذلك، يعني جاهد بنفسه وماله وقتل في سبيل الله عز وجل. الأيام العشر، فهذه الأيام ينبغي أن يحرص المسلم على أن يتقرب فيها بالأعمال الصالحة إلى الله عز وجل. فأحب العمل الصالح ما كان في هذه الأيام من صدقة، صلاة، قيام ليل، صيام، من صلة أرحام، بر للوالدين. أبواب الخير كثيرة جدا، فعلينا أن نشغل هذه الأيام بالطاعات. وحيث أن هذه الأيام أيام الحج، فأحببت أن نصحب جميعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر رحلة قام بها قبل موته صلوات الله وسلامه عليه، أعني حجة الوداع. وحجة الوداع ورد فيها حديث طويل عظيم في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حدثت فيها وقائع. فهيا بنا نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الذين اصطفاهم الله عز وجل بصحبة سيد الأولين والآخرين، لنتعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه التربية العملية، ونحن وما تيسر لنا من هذا الحديث حتى يوقفنا الوقت. قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعمل مثل عمله. نحن نعلم أن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، سنقف هكذا حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لنا: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا حديث عند البخاري من حديث مالك بن حويرث، وهو في المسند أيضا: وصلوا كما رأيتموني أصلي. يراقب صلاته عليه الصلاة والسلام، ونعرف الفارق بين الفرض والواجب والمندوب وما إلى ذلك. الزكاة، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لا شك أن من تحصل على 10 قروش فهذه أموال، هل يخرج منها؟ وكم يخرج؟ فنقف هكذا حتى يبين لنا صلى الله عليه وسلم الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومتى تجب هذه الزكاة، وكم يجب منها، ولمن يخرج من أصناف الناس. أليس كذلك؟ إذا قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الأصناف 8، ما هو تعريف الفقير؟ ما تعريف المسكين؟ ما تعريف الغارم؟ وهكذا. من أين يطلب هذا؟ من سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لنا أن نتصور أنه صلوات الله وسلامه عليه حين يعلن أنه سيخرج للحج هذا العام أن يقدم كما ورد في الحديث: فلم يبق أحد يقدر على أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتبارك الناس، يعني تزحموا في المدينة، فتبارك الناس ليخرجوا معه، فتبارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر هتشوف بعد كده أصناف الناس مين الناس دول اللي خرجوا معاه، ما هي أحوالهم، كم كان عددهم، سيأتي في سياق الحديث إن شاء الله. قال جابر رضي الله عنه فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة يرعلي، ومهل أهل الطريق الآخر أهل الشام يعني الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن المنازل، ومهل أهل اليمن من يلملم. هذه هي المواقيت، مواقيت الإحرام. من أين عرفناها؟ من سنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، فليست موجودة في كتاب الله عز وجل، وثبت نفس المعنى في حديث ابن عمر في الصحيحين، وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أيضا رضي الله عنهم جميعا. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فقال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دونهن من كان قبل الميقات إلى ناحية الحرم، فمهله من أهله يعني أهل جدة يهلون من جدة، حتى أن أهل مكة يهلون منها، أهل مكة يهلون من مكة، لكنه قد قام الإجماع على أنه في حالة العمرة لابد وأن يخرج أهل مكة إلى أدنى الحل أو إلى التنعيم، فيكون هذا الحديث خاصا بالحج وهذا إجماع. يبقى إذن هذه الأمور التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم ليست موجودة في كتاب الله، أو إن شئت فقل هي موجودة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وفي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جابر رضي الله تعالى عنه فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، نعلم أن نهاية الشهر إنما تكون موقوفة على رؤية الهلال، لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، وساق هديا، ساق معه هديا لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، ومن شرط القارن كما سترى أنه لابد أن يسوق الهدي من الميقات. قال جابر رضي الله عنه فخرجنا معه، معنا النساء والولدان، حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة يبعد اللي هو دير علي، كم يبعد عن المدينة؟ ها؟ ستة أميال كما قال النووي، اضرب ستة في واحد صعب من عشرة اطلعه كام؟ ها؟ حوالي عشرة كيلو. يقول جابر نرجع لبرة ثاني فخرجنا معه معنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني هذه المرأة خرجت في يوم ولادتها، خرجت في يوم الولادة، بل في ساعة الولادة، عشرة أميال أو عشرة كيلو، تستغرق كم من الزمان. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. شوف أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين مات الصديق، وهذا وارد رواه مالك في الموطأ، هي التي غسلته، غسلت زوجها رضي الله عنه، ثم خرجت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهم إني صائمة وإن اليوم شديد البرودة فهل علي غسل؟ قالوا لا. هل علي غسل؟ لأنه قد ورد عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، هذا فعل أمر، وفعل الأمر يفيد الوجوب، لكن عامة أهل العلم على أن هذا الاغتسال أو هذا الوضوء مستحب فقط. واحتج ما رواه الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فكان الامر بالاغتسال لمن غسل الميت او بالوضوء لمن حمله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. لكن انظر الى هذه المرأة، مات زوجها، واي زوج؟ صديق الامة، افضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنه. فقامت هي بتغسيله رضي الله تعالى عنها، وهذا امر ثابت معروف كما قال الذهبي في سير اعلام النبلاء. ثم وكانت صائمة، سبحان الله، نحن نرى رجال في شهر رمضان وليس صيام نفل اذا مات له احد اشعل السجارة صباحا ولك معلش بقى، ما ربنا عارف، عارف ايه؟ عارف ان انت فاسق وعاصي له سبحانه وتعالى، عارف ايه هذه رخصة لك كي تفطر، وتفطر على السجائر الدخان المحرم، يعني شيء بشع لا يتحمل هذا الامر. واسماء رضي الله عنها كانت صائمة صيام نفل وغسلت زوجها ثم خرجت الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقول لهم ان اليوم شديد البرودة وانا صائمة، فهل علي غسل؟ قالوا لا. هذه المرأة رضي الله تعالى عنها خرجت في يوم ولادتها فولدت محمد بن ابي بكر رضي الله عنه وعن ابيه. هل بقى قالت خلاص احنا ما احرمناش يا جماعة وبدن كده بقى نرجع معلش معانا عذر؟ لا، الحرص على الخير يحتاج الى قلوب، فارسلت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف اصنع؟ فقال اغتسلي واستسفري بثوب واحرمي، اغتسلي واستسفري بثوب واحرمي. اشوف كل واحد رغم ان هذا هذه الرحلة ستقطع بالابل، خرج معه النساء والولدان، كان عددهم سائف في الحديث. قال جابر رضي الله تعالى عنه فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو صامت ساكت عليه الصلاة والسلام، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالحج صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه، أهل بالحج. قال جابر فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. شوف العدد. فنظرت إلى مد بصري، بصري مش قادر يجيب أوله ولا آخرهم، فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. اسمع بقى كلام جابر، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم في أفعاله، في أفعاله. شوف هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان يعني، فصام وصام الناس معه، كان في رمضان فرض صيام رمضان خلاص، حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم من أموال أعالي المدينة، يعني من ضواحي المدينة. فصام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، يعني إن الناس قد شق عليهم الصيام. طب إيه يعني؟ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، اقف. وإن الناس ينظرون فيما فعلت، يعني رغم المشقة طول ما أنت صايم هم صايمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فدعا بقدح من ماء وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم فوضعه على راحته، في حديث أبي سعيد عند أحمد، وما به حاجة إلى طعام أو شراب. ده بعد العصر، دعا بقدح من ماء بعد العصر وهو على راحلته فوضعه على راحته حتى رآه الناس ثم شرب صلى الله عليه وآله وسلم. بشوف الناس كانوا يقتدون بأفعاله عليه الصلاة والسلام. وديك شايف كلام جابر، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، ويعمل مثل عمله. وفي هذا الموضع يقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فمن الأدرى بكتاب الله عز وجل؟ نحن أم نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هو الذي أمر بالبيان وسترى في الحديث ما يدل على ذلك حين قال لهم أبالله تعلموني أيها الناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به عليه الصلاة والسلام. أبالله تعلموني أيها الناس لقد بعثت معلما لكم صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام بين أظهرهم ينزل عليه القرآن وهو يعرف مراد الله عز وجل وما عمل به من شيء عملنا به، لأن الناس نزلت عليهم آيات القرآن سابقا وبالذات آيات سورة الأحزاب فربتهم على أن يستمسكوا بغرزه صلى الله عليه وسلم. فسورة الأحزاب التي تناولت الحديث عن حمل الأمانة ورد فيها من الثناء على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما لم يرد في غيرها من السور. يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما دام الأمر كذلك يبقى ينبغي أن يقتدى به في أقواله وأفعاله. لذلك تجد قوله عز وجل في نفس السورة سورة الأحزاب بالنسبة للأقوال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما تختارش خلاص، رد حكم ربنا ممنوع الاختيار، وأدام ممنوع الاختيار كما قال أهل العلم فالنظر أيضا ممنوع، لأن النظر إنما هو لأجل الاختيار بين البدائل. فإذا كان الله عز وجل قد حرم عليك عند ورود حكمه أو حكم نبيه صلى الله عليه وسلم أن تختار بين حكمه وحكم غيره، فالنظر حينئذ يكون أول خطوات الفتنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. طيب بالنسبة للأفعال، شوف في نفس السورة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عرفت بقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقتدون به في أفعاله عليه الصلاة والسلام. ما لهمش دعوة بالقرآن اداهم رخصة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صايم يبقى هنصوم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة الأسلمي الذي أخرجه الإمام مسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله لقد فعلت شيئا ما كنت تفعله، فقال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته، أي لبيان الجواز لئلا يشق على أمته صلوات الله وسلامه عليه. شوف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأجمل ذلك عز وجل في جملة قاطعة فقال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. خلاص هو أولى بك من نفسك، دي كفاية خالص. يعني كما قال ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية العظيمة أي ينبغي أن يكون حكمه صلى الله عليه وسلم فيك وفي أموالك وفي زوجك وفي أبنائك وفي مشاعرك وفي معاملاتك سابقا على حكمك أنت في كل ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، لا كما يقول الضلال من الصوفية نحن لا حاجة بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعرف مراد الله عز وجل عن طريق الإلهام. أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي، لا أبدا، حدثك قلبك عن شيطانك، لأن الله عز وجل إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام كما سترى في خطبته في يوم عرفة وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، بالإضافة للحديث الآخر تركت فيكم ما إن تمسكتم به. شوفوا إحنا كلنا حافظين حديثه ده، حب علينا كلنا حافظين حديث سمعناه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. يبقى السنة دي سنة هدى أم لا؟ إياك أن تفخر من سنة أو من رجل أتى بسنة لعجل ما أتى به من سنة. كلمة سنة بني دي هذه قد توقع الإنسان في النفاق. يعني إيه سنة بني؟ أنت تفخر من السنة أم ماذا؟ فيجب أن يكون الإنسان على حذر. طبعا لك أن تتصور بقى أن ضياع السنة سيؤدي إلى ضياع القرآن. قرأتم صحف الأمس، قرأتم صحيفة مواجهة، أسأل الله عز وجل أن يحرقها وأن يحرق أصحابها، مقالة للدكتور سيد القمني يريد أن يحذف آيات من كتاب الله عز وجل، ويقول لو كان النبي حيا عليه الصلاة والسلام، لو كان النبي حيا لحذف آية الميراث. والله لو كان النبي حيا وقال سيد القمني ما قال لقتله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. لكن شوف الهجوم الآن ليس على السنة فقط بل على كتاب الله عز وجل. يبقى الإنسان في هذه الحالة ينبغي أن يستمسك بغرضه عليه الصلاة والسلام. يستمسك بغرضه يعني إيه؟ إيه العبارة دي جبناها منين؟ شوف في حديث صلح الحديبية، بحديث طويل وعظيم إن شاء الله نتعرض له في مرة من المرات. في حديث صلح الحديبية، وهذا الحديث عند البخاري وأحمد من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه، وأيضا من حديث مروان بن الحكم. في هذا الحديث نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب المشركين كتابا نعلم بوجود هذا الكتاب. قال عمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألستنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ وما نحن قبلنا هذه المعادة، لما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. سبحانه وتعالى جل شأنه إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري سبحانه وتعالى. فقلت له أولست قد أخبرتنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت لك هالسنة دي؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر فأتيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. خلي بالك بقى من إجابة أبو بكر وقارب بينه وبين إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لن تجدها تخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حرف. أليس هذا رسول الله؟ قال بلى. ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، ووالله إنه لعلى الحق فاستمسك بغرزه. عارف الغرز يعني إيه؟ إيه الغرز؟ مثلا لما يجي يركب الحصانة ويحط رجليه في الركاب، اتشعل في الركاب بتاعه كده وهو ماشي، حتى لو اتسحبت اتجرجرت على الارض وراه، اياك ان تترك غرزه عليه الصلاة والسلام. فقلت اليس قد اخبرنا ان سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. افخبرك انك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فانك آتيه ومطوف به. قال الزهري رحمه الله فقال عمر فعملت لذلك اعمالا. عملت لذلك لما جه بقى موقف الصديق ولقى الإجابة نفسها، فعملت لذلك أعمالا، يعني قدمت كثير لله عز وجل عسى أن يغفر لي هذا الأمر. لكن شوف عمر إنما أراد فقط ليه؟ طيب نبي المشركين نقتلهم نقاتلهم، انتصرنا عليهم فبها نعمت، وإلا فالشهادة في سبيل الله، قل هل تربصون لنا إلا إحدى الحسنيين. خدت بالك؟ فهذه عبارة فاستمسك ايه بغرضه. كذلك. حين خرج النبي عليه السلام بعد أن فرغ من قضية الكتاب في نفس الحديث أمر الناس أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا، قال فوالله ما تحرك منهم رجل واحد حتى أعادها عليهم 3 مرات، فلما رأهم قد فعلوا ذلك دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فشوف أم سلمة بقى الثقة، قالت وتحب أن يفعلوا ذلك فاخرج، لأنه بيقول لهم إيه انحروا وحلقوا وهو واقف لا نحر ولا حلق عليه الصلاة والسلام، وتحب أن يفعلوا ذلك فاخرج فلا تكلم منهم أحدا كلمة واحدة حتى تنحر هديك ثم تدعو حلاقا فيحلقك. فخرج صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، فنحر الناس وجعل بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا من الغم من الغم. فشوف أسوة أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به عليه الصلاة والسلام. يبقى شايف حسن الخلق معه عليه الصلاة والسلام، كيف كان الصحابة يعرفون أنه الباب بابهم الوحيد إلى الجنة صلوات الله وسلامه عليه. من أول من يأخذ بحلق الجنة؟ هو صلى الله عليه وسلم، تتبعه أمته أليس كذلك، وفي أمته المنافقون، وحين يؤذن له عليه الصلاة والسلام بأن ينصرف من بين يدي الله عز وجل إلى الحوض تقوم أمته خلفه، وحينئذ تخرج الملائكة فتتخطف أناسا وتأخذهم ذات الشمال، فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب أصحابي أصحابي، يا رب أصيحابي أصيحابي، ورد باللفظين. فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، مش عارف هم عملوا ايه، فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعده. ده بقى آخر عهده عليه الصلاة والسلام بهؤلاء. تصور بقى ان الرجل ده واقف والملائكة عايزة تخطفه او خطفته بالفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام يجادل ربه عز وجل، وده واقف ينتظر النتيجة، فيفاجأ بأن سيد الأولين والآخرين عليه السلام الذي كان يحامي عنه يتبرأ منه. مصيبة انتهت انتهت وإلى الأبد، نسأل الله السلامة والعافية. حتى أن شوف ارجع لحديث الحديبية ثاني، والله كان شأن الصحابة معه صلى الله عليه وسلم شأنا عظيما. أتاه عروة بن مسعود فرأى أمورا، فرجع إلى قومه إلى قريش فقال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، في نفس الحديث في صحيح البخاري وفي المسند، لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمهم، ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، يعني بتوضأ الماء اللي هو توضأ بها دي يقتتلون عليها يتبركون بها، لكن شوف إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحد أحدهم النظر إليه، ما يحدون النظر إليه، ما يقدرش يقف يبص له كده، يبص من تحت كده وخلاص. وفي الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، كاد أن يهلك ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أبو بكر، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر. معروف أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشار بالقعقاع بن معبد وأشار عمر بالأقرع بن حابس، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فنزل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى مش ده سبب نزول الآية؟ افتقد النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله أنا آتيك بخبره. فذهب إليه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شأني شر عظيم، رفعت صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع رجل بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمره أن يرجع إليه بالبشرى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك بأنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. أيوة، ما نزلت الآية رجل قاعد في بيته ضاع، حتى ضاع. مش احنا الآيات بتطلع عليها ويقول لك: انا عارف ان هي اسم، انا يا سيدي عايز ان ربنا يكتب عليها اسم، عايز ان ربنا يعذبني، مالكش دعوة. دي قلوب غريبة، قلوب عجيبة. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، والناس يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شيئا منه، أقرهم على ذلك، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته. يعني إذن هو أقرهم لكنه لم يقل كما قالوا، لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم التلبية المعهودة المعروفة. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج. خلي بالك من الحتة دي بقى، بها مناسبة تأتي بعد ذلك. لبيك اللهم لبيك بالحج، نصرخ صراخا لسنا ننوي إلا الحج، لا نخلطه بعمرة. وفي رواية: لا نعرف العمرة. مش عارفين عمرة، احنا خارجين حج بس. وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بصرف موضع عركت، أي حاضت رضي الله تعالى عنها، حتى أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة. يعني إذا الناس قطعوا كم قطعوا في الطريق؟ 8 أيام أو 9 أيام، مش كده؟ صبح رابعة مضت من ذي الحجة، ودخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته صلى الله عليه وسلم، ثم دخل المسجد فاستلم الركن، وفي رواية: فاستلم الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه 3، يعني 3 أشواط، ومشى 4 على هينته صلى الله عليه وسلم، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس، فجعل صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت، فصلى 2 ركعتين، وكان يقرأ في 2 ركعتين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم ذهب إلى زمزم صلى الله عليه وسلم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من الباب، باب الصفا، إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية أبدأ بما بدأ الله به. فرقى على جبل الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى المروة، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى بين العمتين الخضرتين دول، حتى إذا صعدت الشق الآخر مشى صلى الله عليه وسلم حتى أتى المروة، فرقى عليها صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه، وفي رواية حتى إذا كان السابع على المروة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا شو بقى هو إيه؟ سعى طاف البيت، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وانتهى من السعي، طبعا كل الناس إيه؟ معاه. فلما انتهى به الأمر على جبل المروة قال: يا أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ما كنتش جبت معايا هدي، ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، أو قال عمرة بشيء. يا أيها الناس، فاجأهم عليه الصلاة والسلام بحكم جديد، هم إحنا قلنا أضعف الطريق قد إيه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحاج الشعث التفل. الحاج يعني مثلا ما تقول الرجل زيد، يبقى معناه أنه هو إيه؟ رجل مكتمل الرجولة. الحاج الشعث التفل، مش اللي جايب معاه غيارات ومية بشكير ويدخل يغتسل ويصرح شعره ويعمل ويسوي، لا، الحاج الشعث التفل. مش ربنا سبحانه وتعالى في يوم عرفة يباهي ملائكته بالحجيج: انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي فأشهدكم أني قد غفرت لهم، سبحانه جل شأنه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي، اللي ما سقش الهدي من الميقات وأحرم بالحج، رحمك الله، وأحرم بالحج، فليحل إحرامه وليجعلها عمرة حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها عمرة، أو قال متعة صلى الله عليه وسلم. فقام سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله تعالى عنه، فكين سراقة؟ مين سراقة؟ الذي خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج مهاجرا ورصدت قريش مكافأة لمن أتى به حيا أو ميتا، من الله عز وجل عليه فأسلم، وهو يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة النبي عليه السلام، فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه، وفي رواية متعتنا هذه، ألعامنا هذا أم لأبد أبد؟ يعني دي حالة استثنائية ولا ده حكم على طول؟ قال: فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. فقال له سراقة: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن زي ما كنا نجيل لسه دلوقتي، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ يعني بيسألوا احنا مسيرين ولا مخيرين؟ فيما العمل اليوم؟ أفيما جثت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جثت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ ومن له يشتغل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى انت تلاحظ هنا ايه؟ تلاحظ ان سراقة ابن مالك انما سأله صلى الله عليه وسلم عن تأثير هذا المعتقد على الاعمال. احنا مهتمين بالاعمال بس، احنا الاعمال دي مكتوبة ولا مش مكتوبة او فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل اذن؟ قال اعملوا فكل ما سر لما خلق له. وفي صحيحين من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا معهم وفي يده عود ينكت به في الارض، فقال ما منكم احد الا وقد كتب مقعده من الجنة او النار. فقيل له يا رسول الله افلا نتكل؟ افلا نتكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. يبقى شوف الصحابة بيسألوا عن ايه؟ تأثير هذا المعتقد على الأعمال. ولذلك يقول أبو المظفر ابن السمعاني رحمه الله وهو من أئمة أهل السنة الأعلام واعلم أن سبيل العلم في هذا الباب التوقيف من الكتاب أو السنة، فمن حاد عنهما ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ ما تقر به العين أو يروى به القلب. ما فيش شيء يشفي الغليل. سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة. قال لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، حجبه وضرب حوله أستاره، حجبه عن عقول خلقه، فلم يعلمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل كما قال أهل العلم القدر سر الله عز وجل لا يعرفه إلا أهل الجنة حين يدخلون الجنة. لكن لنا أن نتأمل في بعض الحكم من الإيمان بالقدر، تجد أمرا عجيبا. تجد أن الإيمان بالقدر يمثل قوة دافعة لأهل الإيمان وقوة مثبطة أو عاملة من عامل التثبيط لأهل الضلال والخسران. شوف ربنا سبحانه وتعالى ايه اعز شيء على الانسان؟ نفسه وماله، مش كده؟ ده هو السبب الذي خرج به ادم من الجنة، ادم عليه السلام. هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ونحن فطرنا على هذا الامر، حب النفس وحب المال. وفي صحيح البخاري من حديث انس وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن ادم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الامل. وفي الحديث الاخر حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر. يبقى احنا مفطورين على هذا الامر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يا عبد الاجال مضروبة والارزاق مقسومة، يبقى لو امنت بهذا ستتمكن من حمل الأمانة على الكيفية التي يرضاها عز وجل. هذه المسألة. الله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم إيه في بروج المشاري. يقول لك شوف يا أخي، ده لو قاعد في حصون ملك الموت مفيش أي حصن يقف قدامه أبدا ولا حد يشوفه، إن شاء الله يكون كل أهل الأرض تحرسه، مفيش. بل أعجب من هذا بقى قوله عز وجل في سورة آل عمران قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني أنت داخل بروب المشيدة لو كان ربنا مقدر انك انت تموت داخل البروج المشهيرة دي هيدخل لك الملك جوه، ولو كان ربنا مقدر انك انت تموت على بعد 1000 كيلو من البروج المشهيرة اللي انت قاعد مستني فيها هيخرجك ووصلك لمكانك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. انت بس اول ما يقرأ عليك الحديث تروح مسمعه. قال فأخبرني عن الإيمان، حديث جبريل عليه السلام. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. يقول آه خلاص إحنا مؤمنين بالقدر. لا، العقيدة دي مش مجرد عقيدة، أي عقيدة أمرك الله عز وجل باعتقادها يبني عليها عز وجل تكاليف عملية بحيث يعلم الصادق من الكاذب. خدت بالك بقى وهتشوف ده. فطب الأرزاق، وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعون كلا إنها كلمة هو قائله. خلاص مفيش. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى إذن الأجال. وفي نفس حديث ابن مسعود ان اول ما بتشكل الجنين وتنفخ فيه الروح ساعة نفخ الروح بيكتب ايه؟ 4، الاجل والرزق والعمل والشقي ام سعيد. تجد ان النصوص كلها مجتمع حول الامرين دول، الاجل والرزق. حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه عند مش ابي بكر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند ابي نعيم واسناده حسن انه صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. طب المعلومة دي بقى يترقب عليها أعمال. شوف بقى الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. في الحديث الآخر إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. يبقى شوف الكلام ده عليه برضه، حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استطاء الرزق على أن تأخذوه بمعصية الله عز وجل فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. شوف بقى الأمور العملية مترتبة. تيجي قلت لها يا بنت لبست حجاب مش هتجوز، لو لبست مش هتجوز، أين الإيمان بالقدر؟ أين الإيمان بأن الأرزاق بيد الله عز وجل؟ انت لو اتظاهرت على حالك دي ممكن تتجوز واحد فاسق يتعلم طول عمرك، ممكن يا ربنا يهديه وممكن ما يهديهوش. انما اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. 3 مرات عليه الصلاة والسلام يقول هذه العبارة في حديث ابي حاتم المزني رضي الله عنه عند الترمذي واسناده صحيح. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فقال الصحابة يا رسول الله وإن كان فيه، يعني إن كان ناقصا من أي جانب آخر، فأعادها رابعة صلى الله عليه وسلم. شوف ثلاث مرات إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذه المرة الرابعة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يا راجل أنت بتصليش ليه؟ يقول لك الله أكل العيش مع العمل عبادة، لو صليت هيقولوا متطرف، هاي مش عارف، هيرفدوني، هيدوني خاص. الله، مديرك أو صاحب محلك هو الذي يرزقك، أم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين؟ خوف من إيه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فينبغي أن يكون الإيمان بالقدر منتجا، لا أن يتحول هذا الأمر إلى مادة صفصطة وجدال. هو الإنسان مخارع من شيخ ولا مخير ولا مصير؟ قلنا رجل صلي، يقول لك والله لو ربنا كتب له صلي هصلي. مش هذا ذاتي؟ والله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلاص لو ربنا كتب له صلي هصلي. فينبغي أن يتذكر أن الذي احتج بالقدر أهل الشرك وإمامه إبليس لعنة الله عليه، قال فبما أغويتني، وكذلك قال المشركون، وقال لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لو شاء الله بأفعالك، يقول لك الله أمان يعني أنا إزاي يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كتب لي أن أنا أعمل الأعمال دي وبعد كده يحاسبني عليها؟ ما هو ده ظلم يا عم الشيخ. طيب إيه تعريف الظلم يا ابني؟ الظلم هو تجاوز الحد، ده في اللغة. في الشرع الظلم هو تجاوز الحد الشرعي، تجاوز الحد الشرعي. من اللي حط الحدود الشرعية؟ رب العزة سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الذي وضع هذه الحدود. فهل يتصور ظلم في حقه تبارك وتعالى لو أنه خلق هؤلاء الخلق وألقهم في جهنم سبحانه وتعالى؟ هل يملك أحد من الناس أن يسأله لما فعلت؟ سبحانه وتعالى جل شأنه. بل كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنا أكرره دائما، وهذا الحديث عند الترمذي وأبي داود، عن أربعة من الصحابة، ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. يبقى يجي واحد يقول الله، طب ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ما الأعمال إيه؟ لا، الجمع بين النصوص هو الذي جعل أهل السنة يقولون الأعمال شرط فقط وليست في مقابل الجنة، يعني هدخلت الجنة بشرط انك انت تعمل الحاجات دي، لكن هل الجنة ثمن لهذه الأعمال؟ ليست ثمنا لها، ده انت لو قضيت حياتك كلها في جمع أموال طائلة وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في كبده أو في كليته أو في عينيه على استعداد لأن ينفق هذه الأموال التي استغرق في جمعها سنين طويلة وبذل جهودا مضنية في سبيل بس أن يستمر، مش أن يعود إلى ما كان عليه، أن يستمر حيا وإن كانت صحته معتلة مختلة. تصور؟ طيب إذن كل السنين دي لو أنك قضيتها في شكر الله عز وجل على نعمة الكبد، طب وبقية النعم؟ بقية النعم هرمون واحد بس، هرمون الأنسولين يحدث خلل في البنكرياس يتقلب، تتقلب الدنيا، صباعه يتجرح تلاقيه هيصاب بغرغرينة، مش عارف ايه، مهدد بانفصال في الشبكية، اختلال لارتفاع بس نسبة السكر في الدم. فشوف بقى نعم الله عز وجل قد ايه، لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو انه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم، ولو انك انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو أنك مت على غير ذلك لأدخلك الله النار. فشوف المسألة يبقى إذن قضية القضاء والقدر مش إن إحنا نقعد نقول قل لي يا عم الشيخ الإنسان مسار أو مخير، لا. تذكر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني بسند صحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا. ما تخطش، لا، هما ثلاث حاجات. الحديث على بعضه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. مش يقول الله هو محمد بن أبي بكر اشترك في قتل عثمان بن عفان، امبارح الناس دول كانوا ايه مش عارف ايه، النهارده اقول لك ان عثمان بن عفان سيد القمن امبارح، الله لعنه الله على العلمانيين، يقول لك ان عثمان بن عفان هرب وساب النبي عليه الصلاه والسلام، هرب. اذا ذكر ده النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اني رضيت عن عثمان فرض عنه، وهو احد العشر المبشرين واحد الخلفاء الاربعه الراشدين. لكن إذا زال الإيمان، إن مما أدرك الناس في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم، شوف كلمة جامعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. على تفسير الجمهور: إن سلي منك الحياة خلاص بقى لخبط زي ما أنت عارف خلاص. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله، انشف أحد مثل أحد ذهبا في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، رضي الله تعالى عنهم جميعا. ما لك أنت من معاوية غير معاوية رضي الله عنهم جميعا، وقد كفاك الله عز وجل بهذه الفتنة بعد 1400 سنة عايز تشارك فيها وتقود فيها. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. ما يقولش أنت نجمك إيه، أنت برجك إيه، وما لا، ما يقولش أن لما يجي النجم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، أصلا مش عارف كوكب زحل لما يجي عند إيه. كان المصريين زمان يعتقدون ان كوكب زحل له علاقة، الزهرة اقصد الزهرة له علاقة بالفيضان وبالخير والنبات وما الى ذلك. فضل ايه الافكار والعقائد الهابطة دي، دي عقائد هابطة، ينبغي ان تجعل قلبك معلقا بالله عز وجل، كما رأينا في شروط حسن الخلق مع الله عز وجل: صيانة القلب، ان يتعلق بغير الله عز وجل، ده باب الشرك الاكيد. فاذا ذكر، واذا ذكر القدر فأمسكوا. فلما قال له سراقة ما قال، وقال عليه السلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال جابر: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، نهدي بالبيت يعني ذبائح، لأن المتمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة إلى آخر قوله تعالى. فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، كل سبعة منا في بدنة في ناقة يعني، فمن لم يجد، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال جابر رضي الله عنه: فقلنا حلوا ماذا؟ سألوا النبي عليه السلام، شباب لهم حلوا إحرامكم. الحل كم نوع يا اخوانا في الحج؟ اثنين: الحل الاصغر والحل الاكبر. الحل الاصغر يحل للمحرم فيه ما كان محرما عليه ما عدا الايه؟ النساء. والحل الاكبر يشمل النساء ايضا. فقلنا حل ماذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحل كله. قال جابر: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فخرجنا إلى البطحاء، بطحاء مكة الأبطح، فخرجنا إلى البطحاء، فجعل الرجل يقول: عهدي بأهل اليوم، عهدي بأهل اليوم، يعني خلاص هروح لا تنام وجمع امرأتي وخلاص، وما فيش بقى إحرام ولا غير. قال ذا جابر: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، أو قال في رواية: خمس ليال، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، أن نجمع النساء سنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني وجعل يفعل بادي هكذا تقطر مذاكرنا المني. يعني إذا تصوروا أن المشقة لأن الحديث من كده الحاج الشعث التفن واخد بالك قطعنا 8 أيام أو 9 أيام وجينا خلاص طفنا بالكعبة وسعينا بين الصفا والمروة خلاص 4 أيام نقف على عرفة وانتهت المسألة. حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال أو قال 5 ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنخدم عرفة فنأتي عرفة تقتل مذاكرنا المني. قال جابر رضي الله عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أبالله تعلموني أيها الناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم افعلوا ما أمركم به فإني لولا هدي لحللت كما تحلون ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله الزماني هو بلغ محله المكاني حتى يبلغ الهدي محله ولو استقبلت من أمري ما استدبر لم أسق الهدي فحلوا. قال جابر فواقعنا نساءنا وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا. شوف كما أنه لا يجوز أن تنتقص من الشريعة شيئا لا يجوز أن تزيد فيها شيئا ولا حرص عليك فقط في كلمة ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. الصحابة أرادوا الخير أم لا أرادوا الخير فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الخير لا يمكن أن يكون في النقصان ولا يمكن أن يكون في الزيادة أيضا الخير أن تلتزم بحذافير ما جاء به عليه الصلاة والسلام. أبالله تعلميني أيها الناس أنتم هتشرعوا أبالله تعلميني أيها الناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم افعلوا ما أمركم به فإني لولا هدي لحللت كما تحلون ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال جابر فوقعنا النساء مش نساءنا فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا فحل الناس كلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ولم يكن مع أحد هدي غير ولم يكن مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه. فإذا هذه المسألة ينبغي أن نعيها جيدا لا يجوز لك أن تزيد في دين الله حتى لو كانت نيتك حسنة. واحفظ دائما كلمة ابن مسعود أبو موسى الأشعري دخل المسجد فرأى أمرا غريبا حلقة في وسط المسجد حلقة أقصد في المسجد يجلس في وسطها رجل يقول للناس سبحوا 100 سبحونا 100 كبروا 100 يكبرون 100 وهكذا اندهش أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فذهب إلى ابن مسعود فلم يجده قد خرج من بيته بعد فانتظر مع أصحاب ابن مسعود خروج ابن مسعود للصلاة. فلما خرج ابن مسعود اكتنته أبو موسى الأشعري وقص عليه ما وجد في المسجد فأسرع ابن مسعود الخطى إلى المسجد حتى وقف على رأس هذه الحلقة. شو بقى كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لهم إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة مفيش حل تاني يا إما أنتم أهدى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية يا إما أنتم فتحتوا على نفسكم باب ضلالة. فقال له الرجل يا أبا عبد الرحمن كنيته يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود احفظ هذه العبارة والله وكم من مريد للخير لم يدركه وكم الخير له سبيل له طريق ما تخترعش انت من عندك تقول انا نيتي خير لا ومن اراد الاخرة وسعى لها ايه سعيها لها سعي مخصوص، فالخير له طريق. فلما تيجي مثلا في مسائل الأسماء والصفات تسمع أحد يقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، دي كلمة سوء. لكن كما قال أهل السنة والجماعة مذهب السلف أسلم وأحكم، يبقى أنت عايز تنزه الرب عز وجل، يعني عايز تنزه الرب أكثر مما نزهه الصحابة، أكثر مما نزهه التابعون. الرحمن على عرش استولى، تقول استولى إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، يقول لك آه طب ما هو الليل يخلص من هنا في ليلة ده حتة ثانية وفي حتة ثالثة حتة رابعة، يبقى ربنا يتم طلع نازل. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يقول لك طب إذا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا هل يظل العرش فارغا؟ مفيش بقى. هل تصورت أن نزوله عز وجل كنزولنا؟ حاشا لله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلما واحد يقول مذهب السلف أسلم ومذهبنا احنا أحكم، تعلم أن هذه ضلالة، ضلالة. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. قال جابر رضي الله تعالى عنه فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، يعني في ظهرنا، خرجوا إلى منى فأهلوا بالحج من الأبطح، من البطحاء، من البطحاء. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، شوف ضعف النساء والعاطفة، فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد شت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطب بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، شأني شأني مصيبة، شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطب بالبيت والناس يذهبون الآن إلى الحج. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي. قال جابر رضي الله عنه ففعلت، وفي رواية فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت. وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى عليه الصلاة والسلام فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني باب منى في يوم التروية. وهذا المبيت بمنى سنة مستحبة بإجماع العلماء، ليس واجبا. صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر أن تضرب له بنمرة عليه الصلاة والسلام. فسار النبي صلى الله عليه وسلم يوم إيه بقى؟ يوم عرفة، بعد ما صلى الصبح طلعت الشمس. فسار النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ويكون منزله ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش كلها واقفة بتراقب بقى أول مرة يحج عليه الصلاة والسلام. وكانت عقيدة عند قريش أن أهل الحرم لا يخرجون من الحرم، احنا عارفين أن مزدلفة ومنى من الحرم، لكن عرفة ليس من الحرم، مش كده؟ فماشي عليه الصلاة والسلام وكل قريش واقفة تراقب، لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بمزدلفة ويكون منزله ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل فيها صلى الله عليه وسلم. أجاز إلى عرفة، ولذلك يقول عليه السلام إيه في حديث جابر برضو في صحيح مسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم، ولم أحج بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام. فنزل بهذه حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ثم ركبها وأتى بطن الوادي فخطب الناس، هي خطبة عرفة بقى، فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى دي أول حاجة، ثاني حاجة، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ما تعرف بقى أن كل شيء من أمر الجاهلية، وتتذكر القرآن تحدث عن إيه؟ حكم الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية وظن الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، حين قال لبلال يا ابن السوداء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم الذي يعصي الله عز وجل أو يبتدع في حرمه تبارك وتعالى، ملحد في الحرم. ولذلك حين حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والعياذ بالله. ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب أو قال ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. دول أبغض الناس إلى الله عز وجل، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطالب دم امرئ أو طالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمك. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا وإن كل شيء من أمن الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فكان المسألة عندهم ثقف، قبيلة دي قتلت واحد من هنا يبقى دي تقتل أي واحد من هنا، لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. دي ثاني حاجة. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يؤطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رابع حاجة، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون، وفي رواية وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا صلوات الله وسلامه عليه. وعند هنا ينبغي أن نقف، إن الساعة قربت الثامنة، وخطبة يوم عرفة تحتاج إلى كلام كثير، لأنها تشتمل على موعظة جاءت في محفل من المحافل الجامعة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي أن تتذكر النبي عليه السلام خطب هذه الخطبة متى؟ حين زاغت الشمس، يعني حين دخل وقت الظهر. طيب، قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، متى نزلت عليه صلى الله عليه وسلم؟ عشية عرفة. عشية عرفة في صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. مش النهاردة اللي عايز يحذف آيات من القرآن؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. الآية بتقول إيه؟ أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين نزل كامل ولا منزلش؟ ناقص نقطة واحدة بقى، هل الدين بلغ الناس ولا ما بلغش؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخر الخطبة: وأنتم تسألون عني، أو في رواية: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. يبقى إذن هذه الخطبة كأنه عليه الصلاة والسلام يودع الناس، ولذلك سميت إيه؟ خطبة الوداع، هي وخطبة يوم النحر. خطبة يوم النحر في اليوم التالي أيضا نفس الشيء، في حديث أبي بكر وحديث عبد الله بن عمر، جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا لنا، والحديث ثابت في الصحيحين، ما كان من خطبته في يوم النحر صلى الله عليه وسلم. إذن الدين كمل وتم، وأبلغه صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لأحد بعد ذلك. إحنا يعني نكتفي بهذا القدر من نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يقيم حياتنا وحياة نسائنا وأبنائنا وحياة مجتمعاتنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فكل ميسر لما خلق له، أي لما كتب عليه من العبادة، أو أن المراد ما كتب عليه من الأعمال؟ لا، المراد ما كتب عليه من الأعمال. قال أهل العلم: إن الله عز وجل غيب عن العبد خاتمته، أنت لا تدري بما يختم لك. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله إلا هو، إن العبد أو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فأنت لا تدري بما يختم لك. فإذا كانت الخاتمة مغيبة عنك، فإنما فعل ذلك عز وجل لحكمة، لأن العبد لو علم أن خاتمته خاتمة سوء، نسأل الله السلامة، لأفسد في الأرض. شوف المثل بيقول إيه: ضربوا الأعور على عينه، قال إيه: خسران خسران. يبقى الشر والفساد العظيم. ولو أن العبد علم أن خاتمته خاتمة خير لأصيب بالكسل عن العمل، لترك الطاعات، مش كده؟ فغيب الله عز وجل عن العبد الخاتمة. ولكن دائما كما قال أهل العلم وكما يقول الحكماء: المقدمات عنوان النتائج، المقدمات عنوان النتائج. وكما قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد يختم له غالبا بما عاش عليه طيلة عمره. لكن هل هذا قانون أو هل هذه قاعدة؟ لا، ولكن غالبا، كلمة غالبا دي يعني ما لاحظه من المشاهدات رحمة الله عليه. سائلة تقول: أريد أن أرتدي النقاب ولكن والدي لا يوافق، ماذا علي أن أفعل؟ والله يا أخوانا، مين اللي بيطقطق ليه؟ والله يا أخوانا، مسألة النقاب أنتم تعلمون أن فيها خلافا قديما وحديثا من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبه كابن مسعود وعبيرة السلماني والإمام أحمد، ومنهم من ذهب إلى عدم الوجوب كابن عباس وابن عمر والأئمة الثلاثة الآخرين وأهل الظاهر وما إلى ذلك. فإذا المسألة محل خلاف، وحيث أن الأمر كذلك، فإن إن كنت تسأليني عن نفسي أنا، النقاب عندي سنة مستحبة وليس واجبا، فما دام الأمر كذلك فيجوز لك أن تترك الأمر المستحب، لأن ارتداء النقاب وأنت في كنف أبيك الآن ربما أدى هذا إلى منعك عن الدروس، إلى التضييق عليك ومنعك من قراءة القرآن ومن القراءة في كتب العلم. لكن ينبغي أن يتذكر الآباء دائما أن وظيفتهم تجاه الأبناء أن يحضوهم دائما على فعل الخير والالتزام بالشرع والتدرب على السنة المطهرة. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات، من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وكساهن من جدته، يعني من جناس، كن له حجابا من النار. وأيضا في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري بالسند الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات، في الحديث الأول إيه؟ صبر عليهن وكساهن من جدته. شوف الحديث ده فيه تفصيل. من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقيل: يا رسول الله وسنتان؟ قال: وسنتان، عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف، يؤويهن ويكفيهن وإيه؟ ويرحمهن. والرحمتهن تشمل الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، تشمل الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. فينبغي أن يحرص الآباء على تربية الأبناء بحيث يدخلن في رحمة الله عز وجل، ولا رحمة إلا في اتباع شريعته تبارك وتعالى. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، شوف الأحاديث بتحض على إيه. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيح، في الصحيحين في البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يؤتون أجرهم مرتين. من ذو الباب؟ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، فله أجران. طيب، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده، فله أجران. تعال بقى النموذج الثالث اللي هو محل الشاهد. ورجل كانت له أمة، عبدة يعني، بس ما فيش حاجة اسمها عبدة، عبد وأمة. ورجل كانت له أمة فغزاها فأحسن تغذيتها ثم أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران. يبقى شوف هنا، غزاها فأحسن تغذيتها، وأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها. يبقى إذا الإنسان ينبغي أن يحرص على تربية البنات على أن يكون من أهل الطاعة، كما قال عز وجل: فالصالحات إيه؟ قانتات. والقانت هو الخاشع الطائع، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم. والد على العبد أمر بالإقاب. طيب، بس أنا مش عايز أسئلة من برا عشان أشوف الأسئلة دي. أخي بيسأل العكس بقى، لو أن أباها أمرها بالنقاب فأبت أن تنتقب، ما دام النقاب سنة مستحبة فليحضها وليشجعها دائما على لبس النقاب بغير جبر، وأحيانا من الممكن أن يشد عليها أن يستخدم أسلوب الترغيب والترهيب، فأعطيت جبل أو ارتديت النقاب، يدعو الله عز وجل لها في صلاته أن يرزقها الإتيان بالنوافل وبالنقاب وبالسنن وبسائر الطاعات وهكذا. لكن الإنسان ما دام الأمر على الاستحباب فليس للمرء أن يؤذي بناته مثلا ليحافظن على السنة، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. سائل يقول: معي فضل مال وأريد أن أتصدق به، فهل أتصدق به على والدي وإخوتي علما بأنهم لا يحتاجون وسوف يشترون بها أشياء مثل لحوم وفواكه وحلوى وأشياء من هذا القبيل، أم أتصدق بالمال على مسكين أو فقير محتاج فعلا وسوف يشتري به أشياء ضرورية؟ أولا، لا تجوز الصدقة على الوالدين، لا تجوز الصدقة على الأصول والفروع، لا الوالدين ولا الأبناء، لأنه في حالة احتياجهما أنت مطالب بالإنفاق عليهم. نمرة اثنين، الأموال التي تنفق في تحصيل مرضات الله عز وجل ليست الصدقات فقط. أنت لو وصلت أباك وأمك بهذا المال حتى وإن كان فيه التوسيع عليهما بشراء الفواكه وما ذكرت واللحوم وما إلى ذلك، فينبغي التوازن في مثل هذه الأمور، أن تصل والديك بالمال وأن تتصدق ببعضه على الفقراء والمساكين وما إلى ذلك. من أم سلمة رضي الله تعالى عنها التي اعتقت أمة لها ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فحين أخبرته قال لها لو أنك تصدقت بها على أخوالك لكانوا خيرا لك عليه الصلاة والسلام. شوف بقى عتق رقبة، كل عضو يعتق به عضو من المعتق من الناس، لو تصدقت بها، بس بشكل مين أظن أنها أم سلمة لكن لست متيقنا، لو تصدقت بها على أخوالك لكان خيرا لك. فما ظنك بالوالدين لو انت دخلت على ابوك بالفاكهة دي او تقول له خد يا بص على نفسك، فروح يا ابن الله يرضى عليك. يا سبحان الله، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. فليس كل مال يتقرب به الى الله عز وجل ينفق على سبيل الصدقة، في الصدقة وفي المكارمة وفي الصلة، صلة الارحام وما الى ذلك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، أتاه رجل فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم أعتق النسمة وفك الرقبة. فقلت أوليست واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة. وفي رواية عند الطبع هذا الحديث في أدب المفرد البخاري وعند الطبراني والحاكم الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم قال عتق الرقبة النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين عليها. خدت بالك بقى الفرق بين الاثنين؟ تعتق نسمة أن تبقى أمة مملوكة ليك تشتريها وتعتقها، أو هي عندك فتعتقها، تقول لها روحي أنت حر. وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. أعتق النسمة وفك الرقبة والمنيحة الرغوب. المنيحة الرغوب اللي هي الرغاب، الرغاب هي كثيرة اللبن. المنيحة يعني ايه؟ تيجي واحد من الفقراء تقول له الله يخد عندك شاه حلوب، تقول له خد دي احلبها واشرب منها. واحد فقير رزق بطفل مولود يرضع وامها، ام الطفل ده وام المولود ده لشدة الفقر لا لبن في ثديها، يقول له خد يا راجل خد، خلي دي الغنمية دي عندك تحليبها وتشرب منها المولود، وخلي مرادك تتغذى منها وبتاع. والمنيح الرغوب والفيء على ذي الرحم. وعند الطحاوي رحمك الله، وعند الطحاوي والحاكم والفيء على ذي الرحم الظالم. شوف بقى، حتى لو كان ظالما هذا الرحم لحقه، له حق عظيم. والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك عن الناس. ما حكم صيام العشرة أيام الأول من ذي الحجة؟ ذكرنا حديث ابن عباس عند البخاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر، يعني ذي الحجة. فالعمل الصالح يشمل كل شيء، يشمل الصيام ويشمل قيام الليل ويشمل المداومة على صلاة الضحى ويشمل المحافظة على 12 ركعة من السنن الراتبة. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. أو الله، حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، تفصيل الركعات دي أتى عند الترمذي من نفس الحديث، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الفجر، 12 ركعة. شوف انت عشان تشتري بس شقة جحر تدفع فيها قد ايه، وتلاقي قطين وابلي وحاجة تقرف، يبنيلك بيت في الجنة. 12 ركعة سوى المكتوب. طيب فضل اخر، حديث ام حبيبة نفسها رضي الله تعالى عنها عند ابي داود والترمذي رحمك الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. دي صلاة الضحى، صلاة الأوابين، لا يحافظ عليها إلا أواب. بتحافظ على صلاة الضحى ركعتين حتى، زي ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، عايز تأتي بشيء كويس ويبقى في دي مزيد فضل، لبي كلام الله عز وجل أو خطاب الله عز وجل لك: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. والحديث صحيح من حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما. تيجي في صلاة العصر عايز تدخل في دعوة النبي عليه السلام، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، رحم الله امرأ، بس الأربعة قبل العصر ما هيش سنة إيه مؤكدة، كان صلى الله عليه وسلم يصليها أربعا، وكان يصليها ركعتين على حديث علي بن أبي طالب، وكان يترك الصلاة قبل العصر أيضا. السنة غير مؤكدة يعني إيه؟ مش يقول لك مشكوك فيها، لا، هي التي كان يفعلها ويتركها. أما السنة المؤكدة فهي التي كان يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. صلاة الليل ما تحرمش نفسك من ولا ركعتين، اقرأ فيهما بعشر آيات، من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين. توتر، تصوم، تتصدق، تصل أرحامك، تصالح زوجتك وتعملها كويس، تنفق على أبنائك وتوسع عليهم إن كنت بخيلا، وهكذا. كل ده من الأبواب. انفاقك على نفسك صدقة، وعلى زوجك صدقة، وعلى أبنائك صدقة، وعلى أخواتك صدقة، وهكذا. ما حكم المرأة التي قبلها زوجها وباشرها بيده فأنزلت في نهار رمضان؟ هذه المرأة عليها أن تقضي هذا اليوم فقط، ولا كفارة عليها، خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي أوجب الكفارة. لكن مذهب أبي حنيفة والشافعي وأهل الظاهر رحمة الله عليهم جميعا أن الكفارة لا تكون إلا من جماع فقط، فعلى هذه المرأة أن تقضي يوما مكان هذا اليوم، وأن تستغفر الله عز وجل إن كانت قد جارته في ذلك حتى وقع هذا الأمر. ما حكم الدين في الذين يذهبون إلى أداء فريضة الحج ويقومون للتصوير بحجة الذكرى أو لرؤيتها لأقاربهم، ونحن نعلم أن الصور حرام، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم، معلوم أن الصور محرمة، لكن هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر، هناك من المعاصرين من قال يستثنى من ذلك الصور الفوتوغرافية. الصواب أنها لا تستثنى من التحريم، لكن لو أنه سمع كلام ابن عثيمين بأن الصور الفوتوغرافية مستثناة ويقول لهم حبس للظل وما إلى ذلك، فهذا الرجل لم يتعمد، أنا عايز أقول بس إيه، لم يتعمد فعلا محرم. لكن الأشد من هذا، تبص تلاقي إيه قاعدين على جبل عرفة، ده أنا شفناه بعينينا، وعمالين يدوها نكت، وجايبين جوزة معاهم قاعدين بيشربوا، وأول ما الشمس بدأت تغرب يقوموا بقى مثلا هم ثلاثة ولا أربعة، كل واحد شوية في شوية يعمل كده والتاني يصوره، قال تعالى، وبعدين بيصور ده يروح يعمل كده وهم يصوروه. الله، في منى، والله في منى رأيت الناس يرعبون بربع الكوتشينة، وكان في رابطة حجاج المنصورة ما تاخدنيش بقى، وأنا تايف رحت أسألهم، الناس قاعدين كده تقول لهم سلام عليكم، عارف الوردة المقفلة المتفتح كده، لقيت في وسطهم جوزة ودفاية وبتاع قاعدين بيشربوا. الله، وواحدة ست رافعة الديل وظاهر السيقان ويمكن جزء من الفخذ وماشية ورا بنتها كأنها في حديقة الأسماك. الله، إيه الكلام ده؟ ما ومن ايه من حج الحج المبرور، لو تراقب لو راقبت الناس هناك هتجد ان الذين يحجون حجا مبرورا قليلون جدا، وللاسف الشديد مفيش قبول للنصائح والفتاوى كثيره جدا. شفت واحد على المركب في اول مره كان سنه 81 وانا قاعد في الكابينه بتاعتي، وده واخده واقف على سطح المركب وهم احرموا بقى خلاص عدينا الميقات فاحرموا، وقف بقى بيقول له ايه جسمك هياكلك ما تهرش، هرشت تنزل على مصر. واحد بيعذب في الراجل. طب قول له مثلا حتى لو هرشت وهتقع شعرايا ولا حاجه يبقى عليك دم، لكن تقول له تنزل على مصر تبص الحج الراجل. ففعلا اثار واغلال ناتجه عن الجهل بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل يوجد حديث يحرم شغل المرأة؟ وهو أن ثلاث بنات ذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منكع عائلهم ليسأله العمل، فقال لهم هل يوجد لكم عمل؟ عم أو أولاد العم أو خال أو أولاد الخال إلى آخر الحديث. لا، الحديث ده مش موجود، ده ممكن تلاقوه في مسند الحاج احمد، لكن في مسند الامام احمد لا. اما ان هناك حديثا يحرم على المرأة العمل فلا يوجد نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحرم العمل على المرأة، وانما يكون التحريم باعتبار امور خارجية لا لاجل العمل نفسه. ما يشتمل عليهم مخالطة الفساق، والله يا اخوانا بتقال نكات نكات من الرجال يستحي لها الرجل. انا متذكر انا قبل التزامي حتى ومدير الادارة عندنا والنساء قاعدين قال نكتة قبيحة جدا، انا وش في مرض فما ظنك بالنساء حاجة يعني، او ان المرأة ماشي بتاعت نط بالتوبيس ما تعرفش تدخل ازاي، الاجساد ملتصقة والاعراض تنتهك في وسائل النقل العام وما الى ذلك. فان كان الامر عاريا او ان هي تخرج متبرجة، فان كان الامر عاريا او خاليا عن هذه المعاصي فلا دليل على تحريم عمل المرأة، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. بارك الله فيك، أحبك الله الذي أحبتني فيه. في مسجد اسمه مسجد كذا فيه قبران دفن في فلا دفن لم يدفن فيهما أحد، هل نصلي فيهما؟ نعم، إلا أن تكون هذه القبور يتبرك بها ويتمسح بها رغم عدم وجود الأموات بها، لأن هذه الأماكن التي يشرك فيها بالله عز وجل تتنزل فيها اللعنات والعياذ بالله، تتنزل فيها اللعنات ولا يجوز أبدا. وهذا كلام عامة أهل العلم، لا كما يتصور البعض أنه كلام محمد بن عبد الوهاب. من فتح كتب الفقه، افتح كتاب طرح التسريب للحافظ العراقي، افتح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، افتح كتب الحنابلة، العراقي ده شافعي، افتح. لا يجوز ابدا ان يقبر انسان داخل المسجد، حتى ان العراقي نص على انه لو اوصى ان يدفن في هذا المسجد الذي بناه لا تنفذ وصيته ولا كرامه، لا تنفذ وصيته. ان الله لعن المتخذ القبور مساجد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسة للنبي صلى الله عليه وسلم اسمها كنيسة ماريا، كانت بالحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله. إن من شرار الخلق، في الحديث بسنة الترمذي، إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني في الساعة تقوم على لكع ابن لكع مش كده، ولا تقوم على أحد يقول لا إله إلا الله. الله الله دي لفظة الصحيح، وفي لفظة المسند لا تقوم على أحد يقول لا إله إلا الله. إن من شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والمتخذ القبور مساجد. بدي حاجة تخوف ولا ما تخوفش؟ ولا ما تخوفش؟ ها؟ في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول في حديث الله ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الحديث محتاج شرح يا اخوانا. هل تجوز الصلاة على الميت جماعة مرتين ونسميها صلاة الغائب بحجة حديث المرأة التي كانت تقوم يعني تجمع القمامة المسجد وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو أمر خاص بالنبي عليه السلام وما وجه الخصوصية؟ نرجو الاستفاضة في هذا الأمر. طبعا هذا الحديث معلوم أنه في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأما ادعاء الخصوصية فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها منفردا، وإنما صلى عليها هو وجماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الميت إذا فاتتك الصلاة عليه جاز لك أن تذهب إلى القبر وأن تصلي عليه عند قبره، وهذه صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تصلي الصلوات العادية والميت في قبلتك إلا صلاة الجنازة، لأنها لا ركوع فيها ولا سجود، فهي مستثناة من هذا الأمر. وهذا مذهب جماعة من العلماء، وهو الراجح عندي والذي نرجحه الإمام الشوكاني في نهج الأوتار. امرأة لا تطيع زوجها في بعض الأحيان، وكثيرا ما تنسى، ودائما صوتها مرتفع ويذكرها زوجها بالله وهي لا تنتهي، والخير الذي فيها فقط أنها ترتدي النقاب وتحافظ على الصلاة وتقوم بالطبخ والغسيل وما إلى ذلك من شؤون البيت، لدرجة أن زوجها كان من المجتهدين فأصبح من المشغولين وهي غير نظيفة أيضا. المهم وعظتها كثيرا وهجرتها كثيرا، وكل مرة تقول لا أعود إلى ذلك وتعود، ففكرت أن أطلقها وأرتاح من هذه المشكلة كلها، ومع العلم أن معها بنت صغيرة ترضع، فما هو حقها إذا طلقتها لأني بدأت أكرهها؟ يا أخي الكريم، نبدأ من الآخر. أنت تقول لأنني بدأت أكرهها، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، وأتى هنا التعبير إيه؟ مؤمن مؤمنة، يعني تذكر أنها مؤمنة. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال الشوكاني تعليقا عن الحديث: ومعنى ذلك أن المرأة إذا كانت تشتمل على المحبوب والمكروه فترجيح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة ليس من الإنصاف. أن ترجح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة، زوجك منتقبة، هذه حسنة عظيمة في ظل مجتمع أنت تعلم أن الحرب قد شنت على الحجاب لا على النقاب، الحجاب، ومع ذلك بفضل الله عز وجل لأن هذا هو دينه وهو ناصره، تجد أن النساء يدخلن في أمر الحجاب شيئا فشيئا، رغم الحروب اللي مرها الحجاب تجد كل واحدة بتتحجب، صح ولا لا؟ وهي تحافظ على الصلاة وهي ترعى شؤون البيت، فكل هذا من الحسنات. فيها نقص، صوتها مرتفع، قل لها وانصحها. ومما يدل على أن هذه المرأة فيها خير أنها لا تجادل في هذا الأمر وتعد بأن لا تعود إليه، لكن طريقة التربية لها أثر على سلوكيات الإنسان، فأنت عليك أن تكافح بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة. الطلاق مما فعله له الشيطان، لا أحتج بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لأنه حديث ضعيف، والأجود منه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أو إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه جنده وأعوانه، فأقربهم منه منزلة أكثرهم في الأرض إفسادا. فإذا رجع إليه قال أحدهم: ما تركت فلانا حتى قال كذا، فيقول له إبليس: ما فعلت شيئا. ولكن الآخر يقول: ما تركت فلانا حتى فعل كذا، فيقول له: وأنت ما فعلت شيئا. ويأتي آخر فيقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له: أنت ويدنيه يقربه. يعني إذا دي مسألة في غاية الشيطان بيفرح لها ليه؟ طيب واحد طلق واحدة والطلاق مباح، رغم أن الطلاق مباح ورغم أن واحدا من جنده قال ما طلبت فلان حتى فعل كذا، ممكن يكون كذب، يكون زنا، يكون لكن لأن الطلاق له آثار مدمرة على المجتمع الإسلامي لا سيما على النشأ، والرجل من رجولته أنه يتحمل. الرجولة يا أخوانا تحمل مسؤوليات، تحمل مسؤوليات. عندك بنت أنت ما يعني مراتك لن تستقيم لك على طريقك، إن المرأة خلقت من ضلع، مش دي رواية مسلم؟ إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقك، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تستقيم لك على طريقة، يبقى تعرف إنها مش هستقيم لك على طريقة. الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي عليه السلام عن آية الكلالة، فقال عليه الصلاة والسلام تكفيك آية الصيف، الآية اللي في آخر سورة النساء، ويستفتونك قولي إيه، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد ده وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن كان لها إلا أن يكن لها ولد، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الكلالة هو رجل بيموت، لا لي آباء الأب وإن علا أو الأم وإن علا، ولا لي أبناء وإن سفلوا، يعني ملوش ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن ابن ابن، وهكذا. هو ده الكلام. فقال عليه السلام لعمر رضي الله تعالى عنه تكفيك آية الصيف، كويس، لأنها نزلت في فصل الصيف. قال فسألته عنها مرة أخرى فقال لن تفهمها، فعلمت أنني لن أفهمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش هتفهمها، خلاص ده الصادق المصدوق عليه السلام، فعلمت أنني لن أفهمها ومات لم يفهمها رضي الله تعالى عنه، سبحان الله العظيم. فالإنسان لا تحمله بعض العيوب التي توجد في امرأته على أن يبغضها. طيب فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الصبر يا أخوانا، الصبر. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعود شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسر طلاقه كما سمعت، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، عليك أن تدعو الله عز وجل لها وأن تلين الكلام معها وأن تتودد إليها. ومع ذلك أنا لا أجزم بأن هذه الأمور ستذهب عنها عيوبها، لن تستقيم لك على طريق، هتسيبها وبعدين تروح لعلى تاني تلاقي فيها عيب برضو ما انتش نافع معاه، وجبت منها عيب تاني ولا اثنين ولا بتاع، وتروح سايب. الشيطان بيزين. الله، انا كان في امكاني ساعة ما الانسان بيجي يتجوز يا اخوانا تكون ظروفه لا سيما المادية ضيقة، يقعد من هنا ومن هنا ومن هنا ويروح لوحده وهو رقيق الحال، تقوم تقبله واهلها يقبلوه، بعد ما يتجوزوا بتاع ممكن حاله يروج، ممكن مثلا كان انسانا مغمورا فبدا يقرا بتاعه، بدا مثلا ايه يدي حلقة التجويد في المسجد، يدي درس، فبدا يتعرف، فيبقى حاسس ايه بقى، يبتدي الشيطان يدخله، انت كان ممكن لو استنيت شويه تتجوز واحد احسن من دي، يتم الشيطان وراه لحد ما يكرهه في مراته وبعدين يسيبها، وهنا يبقى المقلب بقى، لازم يشرب مقلب، لازم الانسان لا ينبغي ان يكون شاكرا لنعمة الله عز وجل عليه. فأنت معاك بنت، والبيوت يا أخي الفاضل لا تبنى على الحب فقط، أنت لو تأملت أو لو اطلعت على أحوال الناس، ده حتى المثل بيقول كده، من شاف بلاو الناس هلت عليه بلوته. فأمسك عليك زوجك بارك الله لك فيها، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معلش هيبقى في سؤال أخير بقى إن شاء الله. قرأت في كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي بأن بيع التقسيط من البيع المنهي عنها، واستدل بحديث من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا. وقرأت في كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق بأنهم يبيعوا جائزة، نرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. الصواب الذي عليه عامة أهل العلم أن البيع بالتقسيط جائز، وأما حديث من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا فهذا الحديث أخرجه أبو داود بسند ضعيف، بسند إيه ضعيف، وإنما صح الحديث بلفظ نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. خلي بالك الحديث الأولاني من طريق نفس الراجل الراوي محمد بن عمرو بن عقام على ما أذكر، مش هو كده برضه اللي إيه؟ فرويت استنى بس ما أنا معاك هنا جايلك أهو. فالحديث بروايتين من طريق نفس الراوي، الرواية الأولى من باع بيعتين في باعة فله أوكسهما أو ربا فيها في إسنادها راو ضعيف، طيب، والرواية الثانية نفس الراوي لكن الرواية الثانية لها شاهدان، حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد، وحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة. فهذه الأحاديث قوت الرواية الثانية فصارت هذه الرواية هي الرواية التي تصلح الاحتجاج بها والاعتماد عليها. خدت بال حضرتك؟ فانسى الرواية الأولانية خالص من بقى، حتى انت لو رجعت كلام الشيخ الألباني ستجد أن الكلام ده بيقوله من كلام الشيخ الألباني. فانسى بقى مسألة ربا في هذه المسألة. يبقى ايه؟ يبقى كلام العلماء أن السبب في النهي عن بيعتين في بيعة جهالة الثمن، فإن اتفق معه على أحد الثمنين كان البيع صحيحا. ونقول يا أخواننا تاني، لو إن أنا رحت للراجل قال لي لو هبيع هتدفع الفلوس النهاردة تجيب 100 جنيه، هتدفع الفلوس بعد شهر أو على عدة أشهر هتقف عليك ب 150 جنيه، هل حصل هنا أي بيع؟ ولا دي اسمها الايه؟ اسم السوم المساومة، مفيش عقد بيع لسه. قالوا طب خلاص انا هاخدها بالمئة وخمسين جنيه بالتقسيط. قالوا انا اديتها لك، حصل البيع ولا ما حصلش؟ فين بيعتين هنا؟ بل هي كما قال ابن القيم في تهذيب السنن بيعة واحدة باحد الثمنين. احفظ هذا، هي بيعة واحدة باحد الثمنين. وهذا المذهب عزاه الشوكاني للجمهور، وحكاه الترمذي عن اهل العلم ولم يحكي غيره. قال فان بات، والعمل على هذا عند اهل العلم، انه ان باته باحد الثمنين كان البيع جائزا. وراجع كلام الامام الترمذي رحمه الله. هذا حصل ما عندي في هذه المسألة، ومعذرة الاسئلة كثيرة لكن طبعا المجهود محدود والوقت محدود ايضا، فاسأل الله عز وجل ان يجمع بيننا وبينكم دائما على الخير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل بيسأل عن الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة. أولا هذه الرطوبات طاهرة كما نص عليه ابن قدامة في المغني وأبو محمد بن حزم في المحلى. هذه الرطوبات الإفرازات التي تخرج من المرأة في غير فترة الحيض، هذه الإفرازات طاهرة. طيب، لأنه لا دليل على نجاستها. فإن قيل هي خارجة من أحد السبيلين، خلي بالك من دي، فلا دليل على أن كل خارج من أحد السبيلين نجس، بالإضافة إلى أنها في الحقيقة تخرج من سبيل ثالث عند المرأة، مش من أحد السبيلين، من سبيل ثالث. وأما أنها ناقضة للوضوء فليست كذلك كما جزم بهذا الأمر ابن حزم رحمه الله، ليست ناقضة للوضوء. ليه؟ رغم ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هي ناقضة للوضوء، والدليل على من زعم انها ليست ناقضة ابدا، الدليل على من زعم انها ايه؟ على انها ناقضة. معلوم ان هذه الافرازات تخرج من جميع نساء الارض، صح ولا لا؟ لو كانت ناقضة للوضوء لذكر ذلك صلى الله عليه وسلم ولو اشارة في حديث واحد، حيث ان هذا لم يرد به دليل ابدا يدل على نقض الوضوء. فهذه الافرازات طاهرة وليست ناقضة للوضوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.